ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقيل عند أم حرام وهي ليست محرما له، لا في قول أنها محرم له من جهة رضاع أو نحو ذلك. وعلى أي الأحوال يمكن أن يقيل عندها مع ولود أنس رضي الله تعالى عنه، وأم حرام خالته، فكان في ولود محرم وهو أنس رضي الله تعالى عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام.